السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها أتقي إلا هذا. وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائلة تسأل: إنها كانت تعتمر وبعد أن طافت حاضت، هل يجوز لها أن تسعى وهي حائض أم لا؟ أقول وبالله التوفيق: لا بأس بأن تسعى وهي حائض، فالسعي بين الصفا والمروة لا يستلزم طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم فقط من الطواف حول الكعبة، والله أعلم. تسأل أيضا سائلة تقول: هل يجوز تناول أدوية لقطع الحيضة حتى أتمكن من الطواف؟ نعم، يجوز ذلك، جوز هذا عدد كبير من العلماء، جوزوا أن تتناول المرأة دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من الطواف، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمعت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول: هل الطالب على ملابس الأطفال الصغيرة ديت أنا بضطر يعني إن أنا أشتريها، ولأن السوق كل الملابس عليها صور للأطفال، فده في شيء يعني غلط علي أو على الطفل أو حرام؟ صور الأول. صور، عفوا، صور لبني آدم واضحة تماما كبيرة، أو صور دباديب كما يقولون؟ أيوة، دباديب كرتون، رسومات كرتون، ميكي ماوس والحاجات دي. على كل إن مثلها جائز مع الكراهة. طب هو ده بيؤذي الطفل؟ نعم، يؤذي الطفل؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله جائز مع الكراهة، إن شاء الله ما فيش إذا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا. نعم، ممكن سؤال؟ تفضل. عندنا في قرية، احنا في قرية فيها شيخ مدير مدرب الأطفال، بيركب حصان في ذكرى المولد النبي، وبيلف البلد وبيروح المقابر. سئلنا عن هذا من قبل، هذا الذي يصنعه هذا الرجل أنه يركب حصانا والنسوة يلقين عليه الحلوى، وكلما توقف الحصان قال للناس: دعوه فإنه مأمور، إلى غير ذلك من صور الدجل التي يسلكها أمثال هؤلاء. هذا كله دجل، ينبغي أن يتقى وأن يقاوم أهل الباطل الذين يروجون له بالتي هي أحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لأن الشيخ عايز يسأل على حج العمل، بس هل هو صحيح ولا؟ حج العمل صحيح إذا أديت أركانه صحيح، بارك الله فيك. يسأل: السلام عليكم. بعدين الآية بعدها سيدنا موسى قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ففين الرجلان اللي كانوا معاه دول يا شيخ؟ نعم، ما ذكرهمش ليه؟ جزاك الله خير. ربنا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وبعدين الآية في بعدها سيدنا موسى قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما ذكرش الرجلين اللي هم كانوا معاه في اللي هم قالوا القومهم يعني نصحوهم إن يدخلوا على بني على على اللي هم عشان يحاربوا يعني كده. الله أعلم، حيث قال نبيه صلى الله عليه وسلم وما قال نبيه صلى الله عليه وسلم، ولنسمع ولنطيع لله ولا نتكلف ما لا علم لنا به. السلام عليكم. يسأل عن حكم الرموش الصناعية. الرموش الصناعية تلحق بالوصل فيما يبدو، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والله أعلم. سائل يسأل يقول: المرأة تسافر مع مجموعة من النساء مسافة 60 كيلومتر في أتوبيس خاص بالنساء، هل هذا يجوز؟ الظاهر الجواز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ، نريد أن نسأل مدى صحة الحديث، يعني ما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتزوج أم مريم، مريم أم عيسى عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في أنه سيتزوج آسيا امرأة فرعون أو مريم عليها السلام، لم يصح في هذا ولا ذاك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يسأل عن شخص مات وترك بنتين، جهز إحداهما وتزوجت والأخرى لم تجهز، هل يقسم للتي لم تجهز قيمة الجهاز قبل تقسيم التركة أم لا؟ أقول لا يقسم ذلك إلا إذا طابت نفس أختها وأمها وسائر الورثة بذلك، أما التقعيد لا يقسم ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله شيخنا الكريم. وحياك. سؤالي شيخنا الكريم عن تقسيم العلماء للبدعة. سؤالي عن تقسيم الذي وضعه العلماء للبدعة. أنا أسألك سؤالا. نعم. أسألك سؤالا. نعم شيخ الكريم. الله يبارك فيك وحفظك. إذا قلت لك السلام عليكم رددت وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، هل وردت لفظة تعالى في هذا المقام عند رد السلام أم لم ترد؟ هل الظاهر أنها لم ترد. الظاهر أنها لا ترد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس ما كشف مصطفى. نعم. معي مبلغ من المال وهدي الواحد يستثمره، وقال لي ان هو هيديني 10% كل اول شهر سواء مكسب او خسارة، جائز ولا لا؟ 10% من اصل رأس المال لا يجوز، اما نسبة من الربح 50% او 40% من الربح لا بأس، اما 10% من رأس المال لا يجوز. السلام عليكم. تسأل سائلة تقول: أثاث المنزل هل هو تركة بعد وفاة الزوج أم هو للزوجة؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان للزوجة قائمة عفش أخذت المثبت لها في قائمة العفش، والباقي تركة تقسم على جميع الورثة، كل بحسبه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف فضيلتك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا علي مبلغ من المال يا شيخ، ويعني المبلغ ده أنا بكون فيه، يعني حضرتك هل يجوز علي الزكاة فيه؟ وشكرا وبارك الله فيك. عفوا، ماذا قلت؟ معك مبلغ من المال وماذا؟ إذا كان معك مبلغ من المال تتاجر فيه بلغ النصاب وحال عليه الحول تجد فيه الزكاة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك. معلش عندي ثلاثة أسئلة سريعة. هو دلوقتي بالنسبة لما الإمام يخلص الفتحة ولا الضم. احنا طبعا نقول امين بالمد الالف حركتين ولا انا اعتبر حركة عشان خاطر فيه الامر في ذلك واسع. الامر في امين واسع. وليعلم ان امين ليست من القرآن انما هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم هل تنسحب عليها قواعد التجويد أم لا؟ الظاهر أن لا، ولكن ورد أن من السلف من كان يمد بآمين صوته، فالأمر واسع في ذلك والله أعلم. المهم أن يحصل اتفاق بين المأمومين والإمام، ومن ثم يحدث توافق الملائكة بإذن الله والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. لا سمحت فضيلة الشيخ، أنا لي سؤالين. السؤال الأولاني، لما أوقات يعني إيه أصلي الفجر حاضر، وأوقات مثلا تروح علي النوم، لو في الوقت اللي أصحى أصلي السنة والفرض مع بعض، وتكون مثلا ممكن تكون الشمس هتطلع أو على وشك الطلوع. السؤال الثاني، في شخص بيشتغل بالليل، وبعدين طبعا طالما بيشتغل بالليل بيجي ينام معظم النهار، فأوقات يوم الجمعة ده بيقول اه ان شاء الله هتحصل الجمعة، بس نجم صحي ما بيقومش، في حكم الدين بقى كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا استيقظت من نومك وبقي على طلوع الشمس وقت لا يسمح إلا بالفريضة، صليت الفريضة أولا. أما إذا كان الوقت يسمح بالنافلة والفريضة، صليت النافلة وعقبتها بالفريضة. أما الذي يشتغل ليلا ويترك صلاة الجمعة، فذكريه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. وبالحديث: لا ينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن على قلوبهم، أو كما قال، والله أعلم. يا قول السائل. السلام عليكم. بالنسبة للشيخ لموضوع العقيقة، عقيقة المولود، هل الذكر زي الأنثى ولا إيه؟ ولا طب ولو مثلا الذكر شاتان كما سمعت والأنثى شات واحدة، طب انا مثلا عندي مولود ذكر فلم استطيع ان انا اذكر شاة واحدة، هل كده اكون اصبت السنة ولا ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما العقيقة فالصحيح ان الولد عليه شاتان مكافئتان، اي متماثلتان متقاربتان، والجارية عليها شاة واحدة. اما اذا عجزت عن الشاتين، فقد كان ابن عمر يعق عن الغلام بشاة، لكن هدي الرسول عن الغلام شاتان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ما حكم الاستثمار في البورصة فضيلة الشيخ؟ أنصحك بالبعد، أنصحك بالبعد عنها، لأن سعر السهم المتداول يتخالف كثيرا مع سعر السهم الحقيقي، وأنت كرجل عامي لا تعرف الحقائق وراء ذلك، ولا تعرف وجه الصواب من الحق في ذلك. هذا شيء. شيء آخر، الإيداعات في البنوك والعوائد الربوية المتحصلة من وراء ذلك. شيء ثالث، أن هناك بعض الممارسات لبعض الشركات ممارسات محرمة، فللأمور مجتمعة، أنصحك بالبعد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. والله يا شيخ، ربنا بيقول في القرآن: خالدين فيها، سورة هود، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. طب دلوقتي ربنا، هل هي إلا ما شاء ربك؟ يعني ممكن أهل النار يخرجوا من النار بعد ما، يعني إلا أن يشاء ربك، يعني ممكن ربنا بعد ما شئته يروح مخرجهم من النار، يعني مش هيديموا فيها على طول؟ وربنا بيقول بعدها الآية برضك: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هل النعيم ممكن ينقطع وتنتهي الحياة بعد كده؟ أم هذا الأمر يتلبس عليه؟ فأرجو منك لفتى شيخ. بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فدائما إذا حصل اشتباه في آية رددناها إلى المحكمات. فأولا عن الآية الأولى، فما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قد بين الله أنه شاء أن لا يخرج منها، وذلك في آيات أخر كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقول الله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عدم خروجه من النار. هذا أولا، وهذا وجه. ووجه آخر أن هذه في نار الموحدين التي أعدت لعصاة المسلمين المرتكبين للكبائر الذين لم تغفر لهم الكبائر. هذا وبالله التوفيق. هذا وليعلم أن النار لا تفنى، النار لا تفنى. قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، أنا لسه مكلم حضرتك دلوقتي. أنا علي دين حضرتك، أنا بجمع في المبلغ، يعني المبلغ أنا بجمع فيه. عفوا، هل يجوز علي الزكاة؟ اصبر. لا اصبر اصبر اصبر، أنا ما سمعت إن عليك دين. سمعتك تقول أتاجر فيه، أما عليك دين يقسم الدين من المبلغ الذي معك وينظر إلى المتبقي. إذا كان المتبقي بلغ النصاب وحال عليه الحول عليك فيه زكاة، أما إذا كان المتبقي بعد استخراج الدين لم يبلغ النصاب فليست عليك زكاة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نسألك الدعاء لي ولزوجتي والذرية الصالحة إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا ويك الذرية الصالحة واصلحنا وياك وأزواجنا وزوجتك وأزواج المسلمين يا رب. تفضل. يسأل قائلا أحرمت من الطائرة، لما قال المضيف نحن نبر بالميقات ولكن ليس معي ثيابي حتى أغير وألبس ثياب الإحرام، نسيتها في الشنطة، ماذا أفعل؟ أقول وبالله التوفيق، أحرمت أو أحسنت إذ أحرمت وأنت بملابسك الآن، لكن أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا نبي نسألك سؤال بس. تفضل. والله أنا متزوج من واحدة، بس أنا متزوج من غير ما أبوي يعرف. هل نفسي عاوز أعرف بس حكم الدين في الكلام ده؟ أبوك أو أبوها؟ أبوي أنا ما يعرفش، أهلي ما يعرفوش. أهلها هي موفين. لا الزواج صحيح، لكن حل مشكلتك مع والدك. أما الزواج صحيح ما دام أولياؤها زوجوك وهي موافقة وبصداق وشهود، الزواج صحيح. لكن كونك أخفيت على أبيك هذه مشكلة لا تأثير لها على صحة الزواج، ولكن أصلح بينك ما بينك وبين والدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخ مصطفى؟ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللي عندي والدي لا يستطيع الوضوء. نعم هو عمل حتى في حتى ورجله ودراعه متجبسين يتيمم، وهو لا يستطيع الوضوء وأحيانا ثيابه بيبقى عليه نجاسة. يتيمم إذا عجز عن الوضوء، يتيمم يتيمم نعم برجاء الدعاء لي يا شيخنا بالشفاء إن شاء الله. نسأل الله أن يعافيه ويعافي المسلمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ لو سمحت حضرتك, ما حكم الذي يصلي ويمشي أمامه أحد, هل يبطل الصلاة؟ لا, الصلاة لا تبطل, لكن يأثم من مر أمام المصلي إذا لم تكن هناك سترة, يأثم من مر أمامه عن قرب منه. قول الرسول عليه الصلاة والسلام, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان له أن يقف 40, والله أعلم. السلام عليكم. تسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. ليس لي سؤال شيخنا. جزاك الله خيرا. تسأل سائلة عن كشف الوجه أمام موظف التوثيق في الشهر العقاري حتى يتأكد من شخصيتي, هذا جائز؟ والأولى أن يعين مكتب التوثيق امرأة للكشف عن وجوه النساء والتأكد من مطابقة الشكل للإسم, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ, انا والدتي والدي دفنوا لي اخ يعني من زمان, هم في نفس البيت اللي هم عايشين فيه, تمام, والبيت ده اتبنى عليه بعدين, يعني هل هم جايين بالحكم يعني من زمان قبل الاريخ, هل عندهم اسم وكده؟ قاعد قاعد السؤال. والدي والدتي كان لي اخ يعني دفن من زمان وهو صغير. ايوه دخلوا في نفس البيت لما فيه في الأرياف يعني. اي نعم, يعني بني بيت على قبر فيه اخوك الطفل الصغير. تليه 7 ايام. من 7 ايام. ان استطعتم ان تستخرجوا عظامه فعلتم, وانبشوا مكانه, وان لم تستطيعوا فلا شيء عليكم ان شاء الله اذ لا تستطيعون ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. انا كنت عايز اخد كارد من بنك ربوي, قال لي انا مش هاخد فوائد بس هاخد مصاريف ادارية, فهل هذا حرام؟ ارجوك افيدنا يا شيخ. اذا كانت المصاريف ادارية كما زعم جاز, والا كيف وصفته بانه ربوي وانه لا ياخذ فوائد؟ الجواب على قدر السؤال, ان كانت الفائدة ربوية لا يجوز, اما ان كانت رسوما ادارية جاز, والله أعلم. سؤالني, هل ثبتت في شهر رجب صلاة تسمى صلاة الرغائب؟ هل ورد بها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لم أقف على أي إسناد ثابت يثبت صحة صلاة الرغائب التي يفعلها بعض الناس. يسأل, هل صحت الأحاديث الواردة في تخصيص شهر رجب بالذبائح؟ أقول لا يخلو حديث منها من مقال, والله أعلم. والمعارض قوي, وهو حديث لا فرع ولا عتيرة, والله أعلم. يقول, إمامة الأم لطفلها في الصلاة, الطفل ليس ببالغ, هل هو الذي يؤم أمه أو هي التي تؤمه؟ إذا كان الطفل مميزا مدركا وإن لم يكن بالغا جاز له أن يؤم أمه, لحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم القوم وعمره 6 سنين أو 8 سنين, وكانت سوءته تنكشف أحيانا حتى قالت النسوة غطوا عنا إست صاحبكم. أما إذا كان الطفل غير مميز أمه تأمه, والله أعلم. يقول, هل يجوز لي أن أقول لبيك يا فلان إذا ناداني أو إذا ناداني أبي, هل يجوز أن أقول لبيك يا أبي؟ نعم يجوز, فلبيك تستعمل مع البشر أيضا. قال معاذ لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، إذ كان الرسول حيا ناداه الرسول فقال لبيك. نعم. هل ثبت اسم الجواد والديان والمعطي؟ أقول الأحاديث بذلك كلها معلولة، واسم المعطي قد ورد في البخاري، إنما أنا قاسم والله المعطي، لكن اللفظة الصائبة الصحيحة في الصحيحين إنما أنا قاسم والله يعطي، ولفظة والله معطي شاذ والله أعلم. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انتهاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعل على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأن يصلح ذات بين أهل الإسلام قاطبة، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.